ما رأيكم في كتاب حوار صحفي مع جني مسلم؟ أنا ما قرأته، لكن الإخوة الأفاض الذين قرأوه يقولون هو كتاب ضلال ومؤلفه كذاب. تفضل.